لحد اننا دمنا حبايبنا دمنا حبايبنا ولا قلنا لحد اننا دمنا حبايبنا دمنا حبايبنا ولا قلنا لحد اننا دمنا حبينا الدمى حبينا ودارينا دارينا وخبينا وكدبنا حتى على قلوب دم دم يا حبايبنا دمنا يا حبايبنا حبايبنا